ليكون وصفا. ولم دي مذكرة، إذا الذكورة ما زلنا في حيز الذكورة وكأنها قاسم مشترك، الذكورة والعقل قاسم مشترك بين العالمية والوصفية، دي مذكرة عاقلة. ولم مذكر عاقل ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلاء. لاحظوا ثلاثة قيود إيجابية أو ثلاثة شروط إيجابية، بعدها شرطان سلبية، بعدها شرطان سلبية. ألا يكون من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء. هذا الباب يا إخوان يكون في الألوان والحلى والعيوب، يكون فيما في الألوان والحلى والعيوب. ألوان جمع لون، تكون أصفر صفراء وأسود سوداء وأحمر حمراء، هذه ألوان. فإنك في جمع أسود لا تقول أسودون، لا تقول أسودون، إنما ما يلوثه من بقايا الطعام وما في حكمها لثة. فهذه اللثة كونها تمايله وتفديه، بل في ماذا دقته وصغره. الناس مختلفون معي أم لا؟ علم يا جماعة. ففي قلنا ها أشم لا يقال، أشم لا يقال فيه أشمون، بل يقال شم العرانين مثلا. يعني ماذا شم؟ يعني مرتفعون. علم مرتفعون. علم يا إخوان شم. كذاك في العيوب، فإنك في مثل أعور الذي فقد عينا من عينيه، أعور يقال فيها عور ولا يقال أعورون، عيوب. وفي أصم يقال أصم، ها يقال أصمون أم يقال صم؟ وفي أبكم ها بكم، وهكذا صم عمي بكم. وصف لماذا؟ هنا لا يجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ تقول لأن مذكره وهو أفعل مهنته على على فعلاء. علم يا إخوان، علم يا جماعة. وفعلاء معلوم أن ماذا؟ ما المقصود من هذا؟ أنها مختومة بألف التأنيث الممدودة، والتأنيث يباعدني من التذكير، والتأنيث يباعدني من التذكير، هو علة خروج عن الأصل. وليس من باب فعلان الذي مؤنته فعلا، كسكران. ها سكران يعني ماذا؟ ها ولذلك منه السكر، مادة السكر هذه هي ماذا؟ تجد أن الخلايا السرطانية اليوم، ونحن قد ابتلينا بهذا إلا من رحم ربك، المادة السكرية المعقدة هذه، المادة التي بين أيدينا هذه، مادة تفضي إلى السرطان. السرطان يعني ماذا؟ هو التكاثر غير السوي للخلايا، تكاثر غير سوي، يعني تجد أنها تتكاثر بسرعة، بسرعة وتسارع على غير الزمن الذي جعله الله لها. لذلك هذا يسمى سرطان. هذا ذلك اليوم يا جماعة ابتلينا في بيئاتنا بماذا؟ بسرطنة الهواء والدواء والغذاء. يوم أصبح الدجاج في خلال أسبوع وهو على المائدة، وأسبوعين وهو بين يديك. والدجاج الطبيعي الذي خصه الله بأزمنة التكاثر له طمع الإنسان وجشعه، قوض الأزمنة فقوضه الله، ابتلي بما ابتلي به. لذلك دائما يد الإنسان ما دخلت في شيء إلا أفسدت بقدر إصلاحها، لقلة علم. طمع جشع هو الذي أدى إلى حتى مسائل التصحر هذه التي تجدونها. قال إن أوروبا، أسبانيا على سبيل المثال في بداية القرن العشرين كانت المساحات الزراعية فيها أو النبات فيها يعني إلى 75% من مساحة البلد نباتية، لكن بعد ذلك بعد أن بدأت فكرة المنتجعات وفكرة الابتلاء والعمران على حساب هذا الرزق الذي أودعه الله ظاهر التربة، جرفوا وصحروا، جعلوها ماذا؟ جرفوا هذا الذي هو الطبقة الخارجية للتربة التي هي مستودع الرزق، النبات وبذور النبات وكذا، فصار اليوم شبه متصحر، يعني فوق العكس، صار نسبة التصحر فوق 70% من البلد بعامة. لماذا؟ لأن الإنسان جار على نفسه. شاهدنا من هذا ها سكران، قلنا المادة فيها معنى ماذا؟ ها التصارع والتغطية أيضا فيها، فإن الإنسان يقال له سكران إذا كان ماذا؟ إذا كان ماذا؟ مخمورا، يعني مغطى عقله، مغطى عقله سكران فيقال فيها سكارى أليس كذلك؟ ها؟ يجمع ولا يقال سكرانون ولا يقال سكرانون ولم يا جماعة؟ طيب إذن لا يقبل جمع المذكر السالم إلا ها ما كان علما أو وصفا الأعلام. هل يجمع كل علم جمع مذكر سالم؟ نقول لا، كل علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن الترتيب في الأوصاف، كل وصف لمذكر عاقل لا يكون من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا ولا فعلا الذي مؤنثه فعلا. علم يا أخوان، علم يا جماعة. وما كان خلاف هذين البابين مما سمع عن العرب أنه جمع بواو ونون أو ياء ونون فهو ملحق بجمع المذكر السالم في الإعراب وليس جمع مذكر سالم، وفيها أبواب عشرة مستطيلة وألفاظ محفوظة مسموعة: أولو عالمون عليون بنون أرضون سنون إلى غير ذلك من هذه، فكلها خالفت إما أن تجده اسم جنس ها وصفا لعاقل لغير عاقل كما في وابلون وصف للمطر الشديد، أو اسم يصدق على العاقل وغير العاقل وليس علما ولا وصفا كما يقال في عالم الحمد لله رب العالمين أي عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الذر وعالم وعالم فيدخل فيه كل عالم. فعند الإعراب نقول العالمين ها تقول مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الياء نيابة عن كسرته المفرد لأنه ملحق بجمع المذكر السالم في الإعراب، ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا تقول؟ لأنه اسم يدل على العاقل وغير العاقل وليس علما ولا وصفا. ولم يا إخوان، والإضافة هنا بيانية أو معنوية محضة كما سيأتي تفيد المضافة معنى التعريف لأن المضافة إليه معرفة كما سيأتي تبيانه في قضايا الإضافة. ماشي يا إخواني؟ طيب أولو بمعنى أصحاب ليس لها مفرد باللفظية حتى نقول إنه سالم، فإنها بمعنى أصحاب. أولو الألباب يعني أصحاب العقول، وبالمناسبة الباب يعني جمع لب، واللب هو العقول الخالصة من الأهواء، فلب كل شيء هو ماذا؟ ما استصفي منه مما لا يخالط شوائبه، مما لا يخالط شوائبه مما يكون في القشر في الكشر، لذلك تجد أن الخلية فيها القشرة وفيها اللب وفيها النواة، فالنواة هي فاللب هو المكان المستصفى الذي لا يكون فيه ما يعلق بما بالقشر الذي يكون عرضة للذهاب والإياب أو يكون عرضة للتفاعل بين وبين. ولم يا أخوان، أولو الألباب أي أصحاب العقول الخالصة من الأهواء. أولو فإنها ليست جمع أول إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الخالصة من الأهواء، لأن بعض العقول تنتحي ناحية ماذا هي العقل ماذا يربط بين الأسباب والنتائج، لكن يربط بينها على جهة الخبث هذا عقل غير محمود، أما اللب فهو العقل المحمود الذي يدعو صاحبه إلى التفكر بلا هوى، يربي يصل الأسباب والنتائج وصلا صحيا لا مرضيا. ماشي يا إخوان؟ أولو عالمون عليون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين هنا علم على ماذا؟ على أعلى منزلة في الجنة، إذن هو ماذا؟ علم على ماذا؟ على مكان، على منزلة، إذن هل هو علم لمذكر عاقل؟ خرج على هذا، إذا فهو جمع علي على هذا جمع، وإن سلم مفرده من التغيير أو التحسين، لكنه ليس لعاقل. علم فضل عن مسائل الذكور ومسائل المنزلة هذا البقعة. علم يا إخوان. أرضون رب السماوات والأراضين، أرضون جمع أرض، فإنها أيضا تحرك أرض، اسم يصدق على كل أرض، والمناسبة أرض وقرض بينهما تعاون في المعنى أرض، ومنه الأرض التي تأكل الأرض من القرض لأنها تأكل أجساد بني آدم، لما؟ لأنهم مخلوقون منها، لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب، هذه المادة الطينية تحللها الأرض، تستبقيها الأرض لأنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أرضونا بنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإنه جمع وابن يصدق لكل، كأنه يعامل معاملة أسماء الأجناس في ذلك، لا يصدق على ابن بعينه وليس على من ولا وصفا. ولم يا أخوان في ظاهر وهكذا. ثم إنه يتغير ويتكسر، تقول بنون تحرك يعني، ها كنت تتوسل في المفرد بهمز الوصل وهنا فتحت الباء من بعد سكون، وهكذا فغيرت وحضرت. إذن لم ليست له حدود جمع مذكر السالم. كذلك وادلنا وغيرها وعشرون وإلى إلى تسعين من ألفاظ عقود في كل، فإن عشرون مثلا أو عشرين ليست جمع عشر، إنما هي كما قلنا على هذه الصورة. وثلاثين ليست جمع ثلاث، بل هي من ألفاظ العقود، كل عقد مضاعفات العشرة من عشرين إلى تسعين، كل هذه التي هي نهاية كل عقد أو عقدة على هذا، هذه تلحق بجمع مذكر سالم في الإعراب، لأنها ليست على من ولا ولا وصفة. ولم يا إخواني، ولم يا جماعة، وهكذا كل هذه الألفاظ حقيقة لأنه لم يتعرض إلى هذه الملحقات هنا. وأيضا ما سمي به مما هو جمع مذكر سالم في الأصل كمحمدين وزيدين كما قلنا في سنن بعض العرب الذين يسمون بجمع مذكر السالم، فإنك حينئذ أنت بالخيار في أن تلحقه بجمع مذكر السالم بالإعراب، وأن تعامله معاملة المحكيات من الألفاظ فتعربه بحركات مقدرة على آخره أو ظاهرة تتكلم. ولم يا أخوان، ولم يا جماعة، تهينا من جمع مذكر السالم، قل فرفعه بطبيعة الحال علامة رفعه الواو وعلامة نصبه الياء وعلامة جره الياء، نونه سبق أن تحدثنا أيضا عن نونه مع نونه المثنى هناك، وقلنا إنها تزول عند الإضافة لأنه إنما جيء بها لمعاقبة التنوين في المفرد. علم يا أخوان، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب الأرباء، تقول حي النازلين في منى، بمناسبة منى سميت منى، يقول من مني الدم لأنها مكان الدماء التي تنحر، ومنه سمي الخيف خيفا أيضا لأن الخيف واحده خيفة وهي السكين، وقيل إن موضع المسجد هذا هو مكان الذبح، الخيفة هي السكين، وجمعها خيف اسم جنس جمعي خيف، وهكذا فتنوسيت هذه المعاني. منى أيضا يعني بعضهم قد يسميها منى على هذا فيضم ميمها دون أن يعي الدلالة. على أي حال، حي النازلين في منى، وسلم عن الزيدين هل كانوا هنا، ونونه مفتوحة إذ ذكروا، والنون في كل مثنى تكسر، سبق التفريق كما قلنا في دروس سابقة، فلذلك يغني لها فيما تقدم غناء وكفى. وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا فأعلمت في حدهما يقينا، سبق تشقيق هذه المباني بالمعاني التي ذكرناها لكم في اللقاءات السابقة. نصل من قطع بإذن الله تعالى في اللقاء التالي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشكلة أحاول أن لا أستطيع، لكن ما أستطيع والله يعني جاف، لا أريد أن يعني أتسبب في أن يصيبكم جفاف، والمشكلة أن الأزمنة ما شاء الله محصورة مضغوطة. نحن قلنا ها يعني نأمل أن يفضي بنا الأمر إلى زمن تكون فيه اللغة كبسولات خفيفة توضع بعد الأسنان تمتص باللسان تفصح الألسنة قضي الأمر الذي فيه. شيخ جفاف لي آخر درس جفاف ما في مشكلة الله يأخذ الفضل ممكن نكتفي بشرح أبيات خلاص. طيب بهنا نكتفي خلاص والله ممكن، يعني أن حقيقة جمع مذكر السالم يعني بهذه الصورة تبدى لكم أمور كثيرة أم لا؟ يعني لو اكتفيت بأبيات الحريري عليه رحمة الله ثابت كأنه نحو عليها على الرائحة وجمه نحو ممكن لا أفضل يكتفي فيه. إذا ممتاز كلامك صحيح، إذا نكتفي به لا بس حتى نيه بهذه الصورة. اصبر يا رجل خلنا نشرب شربة وبعدين الله يحلي أيامك. أنت مستمتع معنا ولا لا؟ الله يسلمك، لا نريد أن نملك. بسم الله، الله يحفظك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد صلوا وسلموا عليه. سلما قطع وقفنا عند إعرابي جمع المؤنث السالم أليس كذلك، وهو أخذنا الأسماء الخمسة أو الستة، المثنى جمع مذكر السالم، انتهينا إلى جمع المهنث السالم وهو صنو جمع المذكر شقيق. الرجال آن والنساء شقائق الرجال، إلا أن جمع المؤنث يكون عليه المؤنث عاقلا كان أم غير عاقل، والمذكر غير العاقل فإنه يحمل على المؤنث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، صلوا وسلموا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر. لا بأس. إذا كل جمع، إذا معلوم، إذا اقتصرنا على، سنعود إلى كذا، جمع المؤنث السالم قلنا إنه يعني نستحب فيه أن يقال مجموع بألف وتاء مزيدتين، وما بتاء وألف قد جمع كما يقول مالك عليه رحمة الله، يكسر في الجر وفي النصب. فلماذا ألف وتاء زائدتان؟ علم؟ يعني كان يقال مثلا أبيات قد يظن ظن أن هذه ألف وتاء زائدتين، لا، التاء المتأخرة هي تاء أصلية على زنة أفعال، جمع تكسير، جمع بيت. لكن كما يقال في مسلمات، مسلمة حذفنا تاءها المتأخرة لأنها دالة على تأنيث، وسيأتي ما يعاقبها في دلالة التأنيث، فيقال مسلمات، فدلت الألف على الجمع ومع تائها، ودلت التاء استقلت بالدلالة على التأنيث. على ماذا؟ لأنه لا يجتمع دالة على مدلول واحد في موضع واحد باعتبار واحد، لا يصح أن نقول مسلمتات مثلا أو فاطمتات، بل يقال فاطمات وصالحات. علامة نصبه وعلامة رفعه، علامة جره وعلامة رفعه العلامات الأصلية. إن للمسلمات كذا وكذا وهؤلاء مسلمات، لكن الحال الفرعية وحدها هي حال النصب، فإن الكسرة تنوب مناب الفتحة، فيقال إن المسلمين والمسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات وهكذا. علم يا أخوان علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو لأنه مما جمع بألف وتاء مزيدتين. مؤنث المجموع بألف وتاء مزيدتين. السالم، السالم أي سلم مفرده من التغيير والتكسير كما فعل في المؤمنون أو في المؤمنين، يفعل أيضا في المؤمنات. علم يا أخوان سالم. ويسمى هذان الجمعان، جمع المذكر السالم مع جمع المؤنث السالم، يسميان جمعي تصحيح، جمعي تصحيح بإزاء أو وصف مكافئ لجمع أو معنى مكافئ لجمع التكسير، يقابل التصحيح أي بقاء الشيء صحيحا، بقاء اللفظ صحيحا، يقابله تكسير أي نكسره ونغيره. الكسر يعني ماذا؟ ها؟ والتغيير يعني ماذا؟ المباعدة بين أجزاء الشيء الواحد بصورة من الصور، تحويرا أو تغييرا أو زيادة ونقصا. علم يا إخوان؟ تعينا من جمع المؤنث السالم. هناك بعض الألفاظ التي تلحق بجمع المؤنث السالم للإعراب، منها أولات وأولات الأحمال أي صاحبات، مثلها مثل أولي هناك، فإنها أيضا ليس لها مفرد من لفظها حتى يعني حتى يقال إنه جمع مؤنث سالم، بل يقال إنه ملحق بجمع مؤنث السالم. كذلك ما سمي به مما أصله جمع مؤنث سالم، تنورتها كما يقول الشاعر من أدرعات أي من بلاد الشام، أدرعات مكان ببلاد الشام، وأهلها أسأل الله أن يخلص أهلها مما هم فيه، وأن يقر عيوننا باطمئنان تلك البلاد وخضوعها لدين الله تعالى على الوجه. أسأل الله تعالى ذلك، أسأل الله تعالى ذلك، فإن الإسلام به تسلم النفوس من كل شر. طيب، تسلم به، يسلم به البلاد والعباد. إذن ها تنورتها أي رأيت نارها بالمدينة، تنورتها أي رأيت نارها وأنا في بلاد الشام من أدرعاتا، هنا يعاملها معاملة الممنوع من الصرف العربية والتأنيث المكان، أو يقال من أدرعات فتعامله معاملة جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، روايتان في البيت، من أدرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالي. لم يا أخوان كما يقول الشاعر. طيب يا سيدي، بسم الله. وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. إذن جملة هذا كله أن جمع التكسير يعرب إعراب المفرد بالضمة رفعا وبالكسرة جرا وبالفتحة نصبا. قال وكل ما كسر في الجمع كل ما كان من جمع مذكر السالم كالأسد جمع أسد، لاحظوا التكسير الذي طرأ عليه، فإنك ضمنت الهمزة وسكنت السين من بعد فتحيهما في المفرد. والأبيات جمع بيت، فإنك أيضا تصرفت فيها بزيادة الهمز من أولها وتسكين الباء وزيادة ألف الجمع وكل هذا وفتح الياء بعد أن كان الساكنة، كل هذا تكسير. أبيات جمع وهو من صيغ المنتهى وهو من جموع الكلة كما تعلمون في جموع التكسير. والربوع لاحظ كالهاء الأسد أسد وأسد، ها في التغيير الطفيف هذا مع المحافظة على أعيان الحروف. وأبيات تصرف بالزيادة بيت وأبيات عن جموع الكلة. وربوع أي جمع ربع وهاء، وفي هذا يقال ماذا؟ ها زيدت الواو من بعد. والمناسبة كما نقول ربع يا بني عمي في هذه التي نستخدمها في أحيانا في هذه من اللطائف ثلاث صابعة ربع. قيل يقال هذا قيمه يا إخوان، كان أغلب العرب بدوا يضعنون ويقيمون يرتحلون من مكان إلى مكان يتبعون الكلاء والعشب. بيئتهم كانت أو مجتمع أو مكانهم كان مكانا صحراويا جله يعتمد على مياه الواحات، المياه التي تعتمد على مياه الأمطار. لم يكن هناك لا هناك أنهار ولا كذا، كانت من قبل، ولذلك وجدت مجاري الأنهار في الفاو وفي غيرها في الربع الخالي كما يقولون، ربع يعني أنه يشكلها وهو ربع خالي أيضا، فقد كان من قبل فيه حياة واليوم ناشئ. فكانوا يقيمون ماذا؟ في المكان المربع، يعني في المكان الذي فيه الربيع، يعني فيه النبت، ثم يتسامرون ويأنس بعضهم ببعض فيقال ربعي لأنهم يجتمعون على في المكان الذي، ثم استعير للدلالة للحال عن المحل. يعني صار لبني آدم للإنسان صار ربعكم جماعة بنو آدم، ولم يعد للمحل ذكر فيما في مسألة الربع فليفطن بما في هذا وغيره. نعم يا أخي الكريم، إذن جمع التكسير حاله حال المفرد في الإعراب، وهذا الذي يهمنا هنا، لأن الحديث هنا حديث نحوي وإن كان أيضا ضمنه بعض المعاني التصريفية. طيب التي هي يعني أن هناك أسماء الأجناس، هنا أسماء الجموع، هناك المجموع جمع قلة، هناك المجموع جمع كثرة، هناك المجموع جمع صح. لذلك هذه اعتبارات، الصحة اعتبار، العدد الذي يقل وكثرة اعتبار، وهكذا الصحة والسلامة كما قلنا اعتبار. طيب يا شيخ يتفضل تعينا. طيب والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ كم وحاش وخلا، والباء والكف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكون رشيدا، ورب أيضا ثم مثل ما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته منذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا ناكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. لا قال والجر في الاسم الصحيح المنصرف، يعني قلنا سلفا إن الجر علامة من علامات الأسماء وهو علامة رئيسة، فالأسماء تجر وحدها دون الأفعال والحروف، بأحرف هن إذا ما قيل صف. نحن قلنا سلفا إن الجر عند المصريين يكافئ الخفض عند الكوفيين، استطلنا في هذا الكلام كله، وقلنا إن حروف الجر 14 حرفا صحيحة وستة أحرف بقيود علم. فلعل في لغة عقيل لعل الله فضلكم علينا كما يقول الشاعر، ومتى في لغة هدين أخرجها متى كمه إذا كانت بمعنى من الابتدائية، كل هذه بقيود علم. وهكذا فيما خلا وعد وحاشا في أحوال الاستثناء في حال من أحوالها، لأن نكرر كل هذه أحرف بقيود، أحرفون بقيود، وكي في بقيود بعينها، إذن قيود. وهذه الأحرف البقية 14 هذه تنصرف إلى ماذا؟ أو 14 على هذا 14 حرفا تنصرف إلى إلى إلى إلى أن تكون حروفا جارة. قال من ابتداء الغاية لها معاني حروف الجر يا جماعة لها معاني كثر، يعني يقال في من هذه تفيد ابتداء الغاية مكانا كان أم زمانا، كأن تقول ها وإن كانوا يغلبون المكان على ها على الزمان فيها، يعني يقول ما الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام ابتداء الغاية المكانية هنا تقول من الرابعة إلى السادسة عصرا الزمانية وهكذا، في اتساع بمسألة الابتداء هذا علم. وكذلك تقول لبيان الجنس تقول الخاتم من ذهب هذا بيان الجنس، كذاك تقول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي بسبب تقول السببية وهكذا معاني كثر. لا لو استفدنا في هذا لحملنا النص ما لا، لأنه لم يذكر معانيها هنا إلا أنه ينبغي أن نشير يلزمنا أن ننبهكم إلى أن هذه الحروف قد اكتسبت معاني من مدخولاتها أو مجروراتها، فينبغي أن يفطن إلى ذلك. كذاك إلى فإنها تفيد انتهاء الغاية إلى غير ذلك معانيها أيضا، في دالة على احتواء معاني الرئيسة أو المجال الرئيسة لها، وتدل أيضا على معاني أخرى كثيرة حتى أيضا مثلها مثل انتهاء الغاية وعلى في الاستعلاء وعن في المجاوزة ومنذ في الدخول على الأزمنة وحاشا وخلا وعدا، فإنها تكون حروفا جارة متى، هذه سيأتي ذكرها عند حديثنا عن الاستثناء في حينه. طيب والباء أيضا قد تفيد الاستعانة وقد تفيد معاني كثر، معاني السببية معاني كثر كما قلنا، لأن لا يتسع الخرق على الواقع. إحنا الآن معطورون على الزمن، وبيودنا لو كانوا فتحوا لنا الزمن حتى نستطيل في الحديث عن هذه عن معاني هذه الأحرف. والباء والكاف أيضا فإنها مشبهة حظا يدل على التشبيه، فلان كالأسد إلى غير ذلك معاني أخرى. إذا ما زيد واللام فإنها قد تكون للملكية ولشبه الملك أو الاختصاص ولي وللتعليل، كلها معاني كثيرة أو الأجلية. الملك بالمناسبة الملك يقال فيما يا جماعة الملك فيما يعقل، كأن تقول الكتاب ليوسف الحمد لله رب العالمين، هذه لكن اللام هنا في الحمد لله دالة على الاستحقاق، لأن العقل ها ليس كمثله شيء، الله الخالق وغير المخلوقين، فنقول الكتاب ليوسف ليعقل. لكن إذا قلنا السرج أو الكفر للسيارة كما نقول اليوم في كفر لا بأس أن نقول كفر، كانت كفر في الإنجليزية أيضا تعني غطاء، لكن في العربية أيضا كفر هو ماذا؟ تغطية الحق، تغطيته، ومنه سمي الزراع كفارا من هذا الباب بالمناسبة، سموا كفارا لمن؟ لأنهم يغطون البذور في التربة لتستنبت، ومنه سمي الفلاح فلاحا، الفلاح يا جماعة سمي فلاحا لمن؟ لأنه يفلح الأرض يعني يشقها ويضع البذرة فيها. ويقال مفلح دلالة همزه أي أفلح دلالة سلب وإزالة أي إزالة الشق بردمه، إزالة الفقد بالرتق، لأنه لا يستنبت البذر إلا بالردم، سبحان الله يا جماعة الخير. وهذه من لطائف الخلق، فإنك تجد البيضة المخصبة كما يسمونها لا تستنبت في جدار الرحم إلا بالغور فيه، تغور مرحلة الغيض تسمى أي مرحلة النفاذ في الجدار، ثم يغطى تماما كما يفعل الفلاح في مزرعته. لذلك إذا قال الله نساؤكم حرث لكم فهم حرث، قلنا حرث بهذا الاعتبار لماذا؟ لأن فعلا هذه البيضة المغصبة إنما تستنبت بهذه الصورة، شاهدنا منها أفلح يعني أزال الفلح أزال الشق أزال الشق بردمه، ولمن أبوان ومنهم سمي المفلحون مفلحين بهذا الاعتبار. مفلحون لماذا؟ لأنهم ماذا؟ يزيلون كل ما يغضب الله على هذا لتستنبت المعاني الخيرة في هذه النفوس استنباتا نبكي من بدوره. ماشي يا إخواني؟ علم يا جماعة؟ ما الذي أدى بنا إلى هذا؟ الحديث ذو سجون وشؤون، قلنا المهم الملك وشبه الملك، فإنك إذا قلت كفر بالسيارة أي الاختصاص هو شبه الملك، لما لا يعقل يسمى شبه الملك أو شبه الملك، ولما يعقل يسمى أو من يعقل يسمى لأنه يملك يعقل، فالملك لا يكون إلا لمن يعقل وما يعقل لا يكون لمن لا يعقل. علم يا إخوان. ولذلك جعل الله الإنسان مستخلفا في أرضه لأنه حمله أمانة العقل، أي الربط بين الأسباب التي استودعها الله في أرضه وفي كونه مع نتائج تلك الأسباب، وسخرها له ليسوس الكون سياسة راشدة، والله أعلم بخلقه. طيب، قال واللام فاحفظها تكون رشيدة. ورب أيضا، رب أيضا فإنها تكون حرف جر يدل على التقليل أو الاحتماء، سبق به البيان من قبل، وقد يكون تكثيرا وتقليلا. وقلنا إنها تستقل بالدخول على النكرات، تستقل بالدخول على النكرات. رب عجلة تعب ريقا، أليس كذلك؟ يكون مع المستهل يزلد على هذا، إذا تفيد إفادة قدم الوجه مع دخولها على المضارع. نعم، رب أخي لم تلده أمك، بارك الله فيك، وهكذا. سبحان الله، أحسنت بهذا المثال. ورب أيضا ثم مذ أيضا، فإنها تضر أيضا تكون جئتك مذ ساعة، وهكذا مذ يوم، مذ يومين فيما حضر، أي ما تكون مع الحضرة، مع ها مع اليوم اليوم ها. طيب، من الزمان دون ما منه غبر، دون السابق يعني، تقول ما رأيته مذ يومنا. ورب عبد كيس مر بنا، رب عبد مني والله كيس، لأن الكاسة أصبحت فيها صارت في بني آدم ندرت على هذا في أيامنا هذا، فتكون للتقليل وتكون أيضا من وجه آخر استعمالا آخر للتكليل. رب عبد، رب تدل على الاحتمال كما قلنا، ولذلك يلزم في مدخولها أن يكون نكرة. ورب تأتي أبدا مصدرة، يعني إذا كانت حرف جر وهي فعلا حرف جر على هذا، يشبهونه بالزائد من وجه رب عبد. رب ورب تأتي أبدا مصدرة، يعني لا تكون إلا في صدر الكلام، لا تكون إلا في صدر الكلام، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواوي وكقولهم وراكب بجاوي. هنا يقول ماذا؟ أنها تضمر كثيرا بعد الواو، ليست بعد الواو وحدها، بل حتى بعد الفاء أيضا، فإنها تضمر بعد الفاء والواو، بعد الفاء والواو كثيرا، وهكذا مما ها وليلة لا إلى آخر بالله لا يقول في ماذا ها ومثلك إلى آخر من هذا الكلام الذي لا يريد أن نعم كان مع العرب في جاهليتها. ماشي يا أخي الكريم؟ علم؟ نعم. أي ربها ومرضعة وهكذا ومثلك وهكذا، يعني كثير هو الكلام. لذلك مثلك هنا لم تكتسب تعريفا، لأن المضاف هنا موهل للإمام. ماشي يا أخواني؟ علم؟ علم يا جماعة؟ إذن لألا فعلا لأن أنا نفسي تنزع إلى استطالتي في الحديث والشرح، ونحن نريد أن نمر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إلى الحرام، نريد أن نمرون نمرها قال يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعنا من دارين مجرى الحقائب. يعني ها ذهبنا إلى دارين في موضع الأحساء حاليا، ها يعني يذهبون إلى يميرون أهلهم ويأخذون البضائع ويرجعون مجرى الحقائب، يعني حقائبهم ملأة بهذه التجارة. يمرون بالدهن خفافا عيابهم، العيبة اللي كانت وعاء يضعون فيه أمتعتهم ومشترياتهم وكذا، يمرون خفافا ويعودون مجرى، ولم أي حقائب مجرى. نعم يا أخي. ثم تزور الاسم باء القاسمي، وواو هو تاء أيضا فعلامي. لا بس أيضا من حروف الجر حروف القسم. نعم، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. لا بأس، يقول يعني أن التاء تخص بالدخول على لفظ الجلالة أو على الرب مضافا إلى الكعبة أو مضافا إلى ياء المتكلم، كل هذا مستطال فيه. يعني فتقول تالله، وتقول تربي، وتقول تربي الكعبة إلى غير ذلك. فهي فيها في التاء على استطالة الباء، في أصلها الواو الباء الواو، لاحظوا أن الواو والتاء يتعاقبان أحيانا في النطق. لما؟ لأن التاء صوت يخرج نطعي، يخرج من طرف اللسان وأصول الثنى العليا، والواو اللينة غير المادية أو تخرج من الشفتين بانفتاح كما تعلمون في إخراج الأصوات. طيب، كلها الواو التاء، الباء أيضا صوت شفوي. لاحظوا أن أحرف القسم ما من أين؟ من أين تخرج؟ ها الباء الواو التاء من أين تخرج كلها؟ الباء من الشفتين بانطباق، التاء من طرف اللسان وأصول الثنى العليا قريب قريب في المخرج، الواو من الشفتين بالانفتاح، وكأن القسم من أين؟ أداة القسم المقسم به، ها يعني عزيز، ها يشملك ويشمل غيرك، هو من يقول لشيء فيكون المقسم به. وأداة القسم بأيسر الألفاظ التي تكون ظاهرة، يعني كأن أداة القسم ينبغي أن يكون فيها الوضوح والظهور، أن تكون مقاربة للخارج. نعم، إذن هي كلها حروف قسم وتتعلق بمحذوف مقدر من ألفاظ القسم، أي أقسم بالله وهكذا. نعم، بقي معنا طيب الآن سلم انقطع شيخ يوسف. وقد يجر الاسم بالإضافة لقوله هند رؤى بقحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا. لا بأس، لاحظ هنا عبد أبي تمام، أيام كانت العبودية في العبيد والإماء، واليوم تغير. طيب باب الإضافة أو الإضافة، الإضافة أيضا تسمى النسبة، الإضافة تضيف شيئا إلى شيء، يعني ماذا تجعله ضيفا عندك، تضيفه ماذا، يعني تجعله ماذا يميل إليه، يميل إليه. في ذلك فيها معاني ماذا، الميل والنسبة. لذلك قد يسمى ها تسمى النسبة وتسمى الإضافة. طيب الإضافة يا أخوان قلنا إنها من خصائص الأسماء، المضاف فيها يعرض بحسب موقعه من الجملة، والمضاف إليه يكون دائم الجار، والمضاف إليه بمثابة الشيء الواحد من المضاف، لأنه يعاقب تنوينا ليس كذلك، أو ما في عقل التنوين. تكررت هذه الأصول، بقي أن نشير إلى أنواعها. هو قال ماذا، وقد يجر وقد يجر الاسم بالإضافة، قد يجر لأنه يجر أيضا بحرف الجر، ونحن قلنا إن عوامل الجر في العربية على الساعة الجر بحرف الجر والجر بالإضافة والجر بالتبعية، سبق بها البيان، ولا داعي للتكرار، لا داعي أن نكرر الكلام. وبعضهم كما قلنا كما فعل الزجاج هو من تبعه فصل عوامل الجر على الجر بحرف الجر. طيب الجر هنا قال فتارة، يعني تكون الإضافة بمعنى اللام، لام الملك أو الاختصاص، كما نقول في هذا كتاب يوسف أي كتاب ليوسف، نحو أتى عبد أبي تمام أي عبد لأبي تمام، هي على معنى اللام. على أي حال عند الإعراب سنقول عبد فاعل مرفوع بإسناد فعله إليه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وأبي مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة المفرد لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة كما تعلمون، ثم يقال وهو مضاف، وتمام مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والإضافتان عبد أبي، إضافة عبد إلى أبي، وإضافة أبي إلى تمام، الإضافتان إضافتان معنويتان على هذا، لأن المضاف فيهما ليس مشتقا يعمل عمل الفعل، ليس مشتقا، إنما هما إضافتان حقيقيتان، لفظان حقيقيتان، يعني استوفت معاني الإضافة المعنوية، تفيد معنى التخصيص في الأولى إذا اكتفينا بأبي، والتعريف بأبي تمام، يعني إذا أضفت إلى أبي تمام جملة تكون قد اكتسبت تعريفا، لأن المضاف إذا أضيف إلى معرف، والكنية تفيد معنى التعريف كما قلنا، لأن الكنية علم ما صدر بأب أو أم كما قلنا، ها الاسم والكنية واللقب هذه أقسام العلم في العربية. نكتفي بهذا بطبيعة الحال قبل أن ننتهي أو ننهي هذا الدرس أو هذا الجزء، نقول إنها أيضا تأتي بمعنى من في بيان الجنس، فأنت تقول مثلا هذا خاتم ذهب أي خاتم من ذهب، وتأتي أيضا بمعنى فيه، عمل الليل عمل النهار أي عمل في الليل وعمل في النهار على درجات متباينة بالكثرة والقلة، أكثرها أن تكون بمعنى اللام، ثم في التلو أو في الانتهاء تكون بمعنى من، ثم بمعنى في الذي تقتصر على الدلالة الظرفية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا دوما وأبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوا وسلموا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد، صلوا وسلموا عليه يا أخوان. ما زال الحديث موصولا عن الإضافة، موصولا عن الإضافة. اقرأ يا يوسف، سلم انقطع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو مثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء، وهكذا غير وبعض وسوى في كارم شتى رواها من روى. لا بأس. إذن هنا يتحدث عن ماذا؟ عما يلزم الإضافة أو ما يلزمها فيه أن يكون مضافا على الدار. أقسام الإضافة لا أدري إن كان يأتي بها أو لا. قبل أن نتحدث عن هذا يلزمنا أن نبين لكم يا إخوان أن الإضافة تنقسم في اللغة إلى قسمين أو في النحو على قسمين. الأول الإضافة المعنوية، وهي التي يكون فيها المضاف ماذا؟ لا يكون فيها المضاف مشتقا يعمل عمل الفعل، كأن يكون مشتقا لا يعمل عمل الفعل كما في أسماء الأمكنة والأزمنة وأسماء الآلات وأسماء الفاعلين وما في حكمها إذا لم تكن دالة على حال أو استقبال. إذن فتسمى إضافة معنوية. لماذا؟ لأن المضاف يكتسب فيها من المضاف إليه معنى، وهو ماذا؟ قد يكون تخصيصا إذا كان المضاف إليه نكرة، وقد يكون تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة. فاكتسابه ماذا؟ موقوف على درجة المضاف إليه حيث التعيين. ولما يا أخوان هذه تسمى إضافة معنوية. أمثلة كأن تقول هذا كتاب يوسف، هذه إضافة معنوية لأن كتاب ها؟ هذا قلم يوسف أيضا ليس مشتقا جامد قلم يوسف، وهكذا تقول هذا مفتاح يوسف، مفتاح اسم آلة لكنه لا يعمل عمل الفعل، مرماه مسعى أسماء أمكنة وأزمنة. كذاك اسم الفاعل إذا لم يدل على حال أو استقبال، كأن تقول أنا ها محدثه أمس، أمس تحدثت معه، فإنها لا تدل على حال أو استقبال، لذلك لزمت الإضافة. لذلك ماذا؟ ها جرت ما بعدها ولم تعمل، ولم تعمل يعني هنا الإضافة ها إذا قيل أمس لا تدل على حال أو استقبال، كانت الإضافة في كل إضافة ماذا؟ معنوية يكتسب فيها المضاف معنى التعريف أو التخصيص مما من المضاف إليه، فإن كان نكرة خصة وإن كان معرفة عرف. علم يا أخوان أقسام المعارف المعروفة. علم يا جماعة. طيب ماذا لو كان المضاف مشتقا يعمل عمل الفعل؟ كأن يكون اسم فاعل دالا على حال أو استقبال، كأن تقول مثلا على سبيل المثال تقول مثلا أنا ها كاتب الدرس أكتبه، يعني كاتب الدرس أكتب هنا فيها معنى الحال، فيها معنى أكتبه الآن مثلا أنا كاتب الدرس الآن مثلا على سبيل المثال، أو كاتب الدرس غدا، إذن فيه معنى الحال أو الاستقبال، فكأني قلت أنا أكتب الدرس، كأني قلت سواء بسواء. ولذلك يقال إن الإضافة هنا إضافة لفظية صورية ليست إضافة حقيقية. ولذلك يا أخوان قد يقال إضافة معنوية لأنها تحقق معنى في المضاف معنى مزيدا أو زائدا، ويقال إنها إضافة بيانية لأنها تبين جهة من وجوه الدلالة في المضاف، ويقال إنها محضة لأن المضاف من المضاف إليه بمنزلة شيء واحد. الإضافة الأخرى هي غير المحضة التي تكون صورية أي لفظية، فيمكن انفكاك الإضافة إلى تركيب آخر، كأن أقول أنا كاتب للدرس عدلت عن الإضافة إلى العمل، عملته معاملة فعل، فهي صورة بين الأسماء والأفعال. لذلك تسمى المشتقات هنا صورة بين بين، تسلك مسلك الأفعال في العمل ومسلك الأسماء في الدلالة على الوصف من الموصوف. ولم يا أخوان ولم يا جماعة هذه هاتان الإضافتان، إضافة لفظية إضافة معنوية. الإضافة المعنوية إما أن تفيد معنى التخصيص أو تفيد معنى التعريف. الإضافة اللفظية تفيد معنى التخفيف لأنك تتخفف من التغيير الذي يلحق في هذه الكلمة، أو رفع القمح كما يقولون في الصفة المشبهة بيوسف الواعظ لابن حسن الوجه وغيرها في كلام المصطفين، لكن لا نريد أن يفوتنا ما يلي بالأبواب مع هذا الزمن المخصوص. يا صل الكلام. وجر إيه هذه الأبيات التي بين أيدينا يتحدث فيها عما يلزم الإضافة أو يكون مضافا في الغالب. فمثلا كلمة ها وفي المضاف ما يجر أبدا يعني يكون دائما مضافا إلى غيره، مثل ماذا؟ لدن زيد. لدن فإنها تضاف ها ودائما وعادة تقترن لدن بمن قبلها، من لدن ها تقترن بمن قبلها من لدن زيد وإن شئت لدى ومنه سبحانه سبحان الله فلا يقال سبحانه ويستهزأ بها عن المضاف إليه بل تضاف وهو مصدر كما تعلمون مصدر لفعل محذوف وذو فإنها تضاف إلى أسماء أجناس النكرات على هذا والمعارف أيضا في أسماء الأجناس وعلم وذو فضل وذو العلم إلى غير ذلك غالبا تكون نكرة ومثل ومع أيضا مع أو مع لغتان فيها أيضا تضاف عند أولو كل أيضا أسماء الجهات الست قبل بعد أو أمام قدام أيضا صحيحا وبعد أو وراء يمين شمال ميمنة ميسرة فوق تحت كل هذه ماذا جهات ست جهات ست مستوفية نعم كل هذه تضاف تضاف تضاف حديثنا الآن عن الإضافة تلزموا الإضافة ظروف نعم طلبوا ماذا طلبوا العدد أقول مثلا كم كتابا قرأت وأنا أسأل عن عدد الكتب التي قرأت ذلك يا أخوانتي بعضهم يقول كيف حالك كيف دالة نصا على الاستفهام عن الحال لذلك التكرار لا موجب له فيقال كيف أنت يليها المسؤول عنه أو المستفهم عنه كيف أنت فرق فهنا وجرور بكم أي أن كم الخبرية تجر يكون ما بعدها مجرورا بها يكون ما بعدها مجرورا بها مفردا كان أم مجموعا كأن تقول كم عبد هو يقول كم عبد أقول كم كتاب قرأت العبد كم عبد ملكت اليوم ما فيه الحمد لله تعالى نسأل الله يعني ها أن يوفقنا وإياكم لكل خير إيه كم كتاب قرأت أي أنها كتب لذلك حتى في النبر حين أقول كم كتابا قرأت أنا مستفهم لكن حين أقول كم كتاب قرأت إذا فالنبر أيضا يعين على كما أنه أيضا علامات الترقيم التي تعلمون أنها الإنفهام والإفهام أيضا تعين جهة الدلالة طيب وجرر بكم يكون ما بعدها مضافا إليه على هذا ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا يعني أنها دالة على التكثير يعني كم كتاب قرأت قرأت كتبا كثرا تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي كم إماء كم مال إلى آخر ذلك هذا تعليق أيضا بكم الاستفهامية فإنكم تعلمون أن كم الاستفهامية يسمى اسم استفهام يسأل به عن العدد وقد يأتي حديث مستقل على الاستفهام من بعد لئلا يفوتنا الخلط نعم يا أخي وإن فتحت النطق باسم المبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل لا بأس قال ماذا هنا يتحدث عن الجملة الإسمية ونحن قلنا إن الجملة الإسمية أداة أو الإسمية أداة من أدوات التوكيد والتقرير فهي تدل على الثبوت قلنا فرق ما بين الفعلية والإسمية أن الفعلية فيها حركة علم بمثابة فرق بين الفيديو والصورة هذه الأيام في حركة ما زال في معالجة ولذلك تدل على التغير الفعلية دالة على التغير والإسمية دالة على الثبوت محمد قائم يختلف عن يقوم محمد يقوم محمد في مزاولة للعمل ومعالجة في حين أنك تقول محمد قائم الصورة ثابتة علم ثبت علم يا أخوان فالمبتدأ فيها هو الاسم الذي يكون في ابتداء الكلام على جهة النسبة إليه نسبة الحدث إلى الذات من الخبر فهو المبتدأ ها الاسم غير المسبوق بعوامل على هذا ابتدأ به في أول الكلام على جهة الإسناد إليه والخبر هو الجزء الذي يتم الفائدة فيه هو تمام من تمام معناه فإنه لا مبتدأ بلا خبر على هذا على التحقيق على الأصل ولا خبر بلا مبتدأ بل هما كالشيء الواحد فالخبر من مبتدئه في حكم الحكم على قضية هو المبتدأ في حكم الوصف لموصوفه في حكم الوصف ولذلك تجدون أن الخبر والحال والصفة تشترك في الاشتقاق أو في الدلالة على الحدث وفي أيضا الدلالة على الوصف من حيث المعنى لموصوفاتها قال وإن فتحت النطق باسم مبتدأ إذا ابتدأت باسم في أول الجملة فارفعه فهو مرفوع يتجرده على هذا بالابتداء إذن عامل رفعه هو ماذا؟ الابتداء وهو عامل معنوي بالابتداء فارفعه والأخبار عنه أبدا يعني يرفع المبتدأ والخبر يقولون أحيانا يترافعان المبتدأ والخبر لا نقول المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ بعامل لفظي هو المبتدأ الأول بعامل معنوي والثاني بعامل لفظي تقول من ذلك زيد عاقل تقول من ذلك زيد عاقل مبتدا وخبر. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عاقل خبر مبتدا مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الجملة ككل ابتدائية لا محل لها من الإعراب كما قلنا في تفصيل مسائل الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل. تقول من ذلك زيد عاقل الصلح خير الأمير عادل ولا يحول حكمه، أي أنه لا يزول ذاك الحكم، أي هو أي حكم الرفع فيهما إذا، لأن قلنا ماذا يا جماعة تذكرون أن قلنا إن صور الإفادة الرئيسة تقتضي الرفع، فالأسماء لها شرف الاسمية ولذلك سميت أسماء لأنها تسمو على الأفعال والحروف، فما كان يضارعها مثل المضارع يرفع مثلها إذا وقع موقعها. ولذلك وجدنا أن الفعل والفاعل ركنان إسناد الرتبتان الرئيستان في الجملة مرفوعان، كذاك ها المبتدأ والخبر، فرتب الأركان في الجمل الأركان في الجمل أحكامها الرفع، أحكامها الرفع فيما كان يستحق الرفع. علم يا إخوان الرفع. قال ولا يحول حكمه، أي أن ذاك الحكم أي الرفع لا يزول ولا يحول. متى دخل ماذا؟ إيه؟ لكن، يعني إذا دخل عليه مثل لكن، لكن أمر كذا وكذا في الاستدراج، لكن إذا كانت حرف عطف تقول محمد، ما محمد قائما لكن قاعد، أنت تقول قاعد جد؟ تقول لكن قاعد استدرج، ليس كذلك؟ فلكن هنا لا تؤثر، هذا في العطف، العطف شيء آخر، لكن نتحدث هنا أن لكن إذا دخلت على الجملة الإسمية تقول لكن محمد قائم، لكن مخففة النون التي ليست فرعا عن لكن وكذا، فإن المبتدأ لا يتأثر بهذا الحرف على جملته. وهل وبل أيضا الاستفهام، أحرف الاستفهام التي لا تعمل أصلا في الجمال، يكون يبقى الحكم لمبتدأ الرفع بعدهما. طيب كما يتفضل يا أخي الكريم. وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف وأيها الغادمة المنصرف، وإن يكن بعد الظروف خبرا فأوليهن اصبا ودع عنك المرا. تقول زيد خلف عمرو قاعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا، وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفع. فناء ولا فناء؟ وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفع، وقد أجيز الرفع والنصب معا. لا بأس، بارك الله فيك. إذن يا إخوان الرتبة الأصلية للمبتدأ والخبر أن يكون المبتدأ أولا والخبر ثانيا، أن يكون المبتدأ أولا والخبر ثانيا، هذه الرتبة الأصلية. ويجوز لمعنى من المعاني التي يريدها المتكلم أن تغير الرتب أو تغير الرتب، كأن تقدم الخبر أو تؤخر المبتدا لغاية، سواء كان لحاجة لفظية صناعية قياسية أو كان لحاجة للمعنى. إذن الأصل هو أن يكون المبتدا أولا، والأصل في المبتدا أن يكون معرفة أو نكرة مخصوصة أو نكرة عامة كما سيأتي بإذن الله. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه هل يحكم على غير معرفة؟ هل تحكم على شيء لا تعرفه؟ سؤال، هل تحكم على شيء لا تعرفه؟ لا. لو ذهبت إلى أقسام الشرط اليوم وقلت سيارة إيش فيه؟ يسألك ما بالك؟ ماذا أصابها؟ خصها بوصف يا فلان، حدثني ما بالك وبالها؟ إنا لله وإنا راجعون. في الأخير إذا يعني أجزمت نفسك التكرار سيارة يقول قصة. لذلك يلزم في المبتدأ أن يكون ماذا؟ معرفة حتى يحكم عليه أو ماذا؟ ولا يسوغ الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة كما يقول، فإنه لا يسوغ أن يبتدأ بالنكرة إلا إذا خصت أو خصت لك هذا أو عنك كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى، يعني إذا ما خصت بوصف أو إضافة أو كانت نكرة عامة أن تقول بسياق النفي والاستفهام إلى غير ذلك. ولم يقال ما على المحسنين من سبيل، فإن سبيل هذه مبتدأ مؤخر ليس كذلك، مجرور لفظا مرفوع محلا وقعت بسياق العموم ولما يا اخوان فلا يسوغ بالابتداء الابتداء بالنكر عند الرتبة الاصلية محمد قائم. طيب هل يجوز تقديم الخبر وتأخير المبتدا؟ نقول نعم على السعة نعم، ما لم يفضي ذلك الى لبس او مانع صناعي. ما لم يفضي الى ماذا؟ لبس او ها او مانع صناعي. كأن تقول مثلا موسى مصطفى، مصطفى يعني مختار، فلا يدرى مصطفى علم ولا لا، فقلنا خلاص ما دام خفيت علينا العلامة وتساويا في رتبة العلمية هنا أو في طرف فلا ندري ما المقصود، فنقدم الأول منهما لزوما أن يكون مبتدعا والثاني على أن يكون خبرا، على أن يكون إذا خفي. طيب نشكك الكلام، إذن عرفنا الأصول يا جماعة، كذلك المعاني، فإنك إذا قلت قائم زيد هذا يجوز لك على السعة يجوز، لكن العناية نحن قلنا إن العرب لا تقدم الشيء عن رتبته الأصلية إلا لأحد أمرين، إما لمزيد عناية واهتمام وإما إرادة حصر أو قصد، كما قلنا في السابق إرادة حصر أو قصد، مزيد عناية أو اهتمام. كأن تقول قائم محمد، عنايتي هنا بالقيام بخلاف محمد القائم فإن عنايتي بمحمد، همي محمد، وفي الأولى همي القيام، ولذلك عند الرد أقول قائم محمد لا قاعد، وأقول محمد قاعد لا زيد لا علي، الرد هو الذي يقفك على المعنى المراد، تنتبهوا لهذه المعنى. كذاك في تقديم المفاعيل في الفاتحة إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، لم يكن هذا التوحيد الخالص من غير شرك لولا أنه قدم المفعول على رتبته الأصلية التي كانت متأخرة عن الفعل والفاعل فجعلها قبل الفعل والفاعل. إياك نستعين إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك لا غيرك. ولم يا جماعة إن هذا الأصل. نعود لمسألة الأبيات التي بين أيدينا، وقدم الأخبار، قدمها متى؟ إذا كان لها الصدارة في العربية، إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مما يصدر في العربية كأسماء الاستفهام فإنها مما له الصدر في العربية، يعني ابتدأ بها بأول الجملة. إذن هذا الموضع موضع المواضع التي ذكرها الحريري عليه رحمة الله، وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، أين؟ إعراب أسماء الاستفهام يا جماعة وفق الجواب، إذا أردت أن تستدل على إعراب أسماء الاستفهام فأجب عنها تعرف إعرابها. حين أقول أين الكريم أي كأني قلت الكريم في المسجد، الكريم في المسجد أو مصل في المسجد ليكن. إذن ماذا؟ أين هنا سئل بها عن المكان، والمكان هنا هو في موضع الإخبار عن الذات، أي الكريم هذا أو الذات الموصوفة من تلك. ولم يا أخوان ولم يا جماعة ماشي يا أخوان، فإن أين هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا، مناسبة عند الإعراب تقول في محل رفع ثم فصل منقوط خبر، يعني على أنه أو لك أن تضايق فتقول في محل رفع خبر. ولم يا جماعة عند الإعراب في محل رفع خبر مقدم وجوبا، لماذا؟ تقول لأنه اسم استفهام، لأنه مما له الصدارة في العربية. ومثله أي مثل أين في السؤال عن أين يسأل بها عن الأمكنة، ومثله كيف، كيف المريض المدنف، كيف المريض يسأل عن حاله، كيف المريض، فإذا أجبت عنه تقول المريض ها المريض بخير وعافية، المريض مستصح، المريض صحيح، يعني تحولت حاله، تقلت حاله، استصح، شفي، كلها هذه ماذا؟ أخبار عن هذه. فكيف هنا يسأل بها عن الأخبار، عن الأحوال التي هي أخبار، أخبار هنا لأن الخبر في حكم الحال لصاحبه، نعم، كما أن الخبر أيضا في حكم الوصف المبتدأ، نعم. كيف المريض المدنف، وأيها الغادي، متى المنصرف، السؤال عن الأزمنة وعن الذوات، وإن يكن هذا هنا في سياق آخر، وإن يكن بعض الظروف الخبر، يعني إذا جاء الظرف خبرا فأوله النصب، ودع عنك الذرة يعني لا تجادل، إذا وقع ماذا؟ إذا وقع خبرا كأن تقول مثلا ها الكتاب فوق الطاولة، هذا لزم النصب على الظرفية. تقول ماذا جاء بالأمثلة؟ زيد خلف عمرو، خلف منصوب على الظرفية المكانية. قعد، أين من الألف هنا لإطلاق صرف عمرو؟ قعد يعني ألف الإطلاق ليست ألف المثنى التي هي ضمير فاعل. والصوم يوم السبت والسير غدا وهكذا. هنا يشير إلى أمر يا جماعة، يشير إلى مسألة الإخبار عن المبتدآت إذا كانت جواهر أو أعراضا أو أزمنة أو أمثلة. يعني الإخبار بظروف الزمان لا يكون عن الذوات. يعني ما تقول مثلا سعيد الساعة، أو الحادية عشرة، سعيد الحادية عشرة، لأن سعيد في هذه الذات، زيد الحادية عشرة، بل يقال قيامه صلاته القيام الصلاة. يعني إذا يخبر بالزمان أو بظروف الزمان عن الأحداث والمعاني، عن المعاني دون الذوات والجواهر، دون الذوات والجواهر. وما سمع من قولهم الليلة الهلال، الهلال الذي هو القمر في أول منازله، تأولوه بقولهم الليلة طلوع الهلال، فتأولوه بالحدث. علم يا أخوان. أما الأمكنة دون الأزمنة، أسماء الأمكنة فيخبر بها عن الذوات والأعراض معها. علم؟ كأن تقول الكتاب فوق الطاولة، وتقول مثلا القراءة فوق الطاولة إلى آخره، كل هذا مقبول مستساغ. علم يا أخوان. جرى به استعمال العرب. وإن تقل أين الأمير جالس، يعني إذا ذكرت المشتق بعد ذلك، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس الذي هما المشتقان من بعد قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب، يعني يجوز فيهما. في فناء الدار بشر، على أن بشر في فناء الدار، لاحظوا في حرف جر يفيد معنى الاحتواء أو الظرفية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب كبقية الحروف العربية. في فناء اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره واو مضاف، الدار مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والإضافة هنا إضافة معنوية محضة تفيد معنى التعريف، لأن المضاف إليه المضاف ليس مشتقا يعمل عمل الفعل، والمضاف إليه معرفة معروف بالألف واللام. ثم يقال والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، أي في فناء الدار بشر مقدم وجوبا لما ولن؟ هنا بشر مقدم وجوبا إذا كانت بشر نكرة، وإذا كان المقصود بها العرب فهي مقدمة الجواز. علم يا أخي. طيب بشر مبتدأ مؤخر كما قلنا وجوبا أو جوازا بحسب وفق الاعتبارين المذكورين، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا كنت مائس هنا بالمناسبة لذلك قال الرفع، إذا جعلته مرفوعا أسرت فيه، إذا جعلته مرفوعا فقد جعلته خبرا لبشر، أي بشر مائس في الدار، فعلقت الجار والمجرور في فناء الدار بمائس. علم؟ ماشي يا أخوان. وإذا جعلته منصوبا فقد جعلته حالا مما يفهم من هذه الحروف وهذه وأشباه الجمل هذه من معنى الجار والمجرور. علم يا أخوان؟ علم يا جماعة؟ إذن يفرق بين وبين. نحن بهذا التركيب إذا كنا في فناء الدار بشر مائس، فتقطيب الكلام على الأصل بشر مائس في فناء الدار، كذلك من الأمر لمائس. نصل من قطع في اللقاء التالي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم قطع يوسف يبدو أن نمنا وأدلج الناس. تفضل يا سيدي. أعان الله على هذا الإيقاع وعلى عقولنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. صلوا وسلموا عليه. نصل من قطع في الدرس السابق. نعم يا شيخ يوسف. بسم الله أدلج الناس، قلنا بحاجة إلى أن عند الصباح يحفظ القوم الصخر، نحتاج إلى أن نسارع. نعم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وهكذا إن قلت زيد اللم، وهكذا إن قلت زيد لمته، وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. لا بأس. الاشتغال، الاشتغال يعني ماذا؟ الاشتغال أن يطلب عامل واحد معمولين. يطلب ماذا؟ ها؟ يعني على هذا أن ماذا؟ أن يطلب عامل واحد معمولين، هذا يسمى اشتغالا. أن يطلب معمول واحد عاملين يصير هذا من باب التنازع، يصير هذا من باب التنازع. هنا قال: إن قلت زيد لمته، برفع زيد في مبتدأ الأمر، فقد جعلت زيدا مبتدأ، وجعلت الجملة بعده لمته، لأن الفعل اشتغل بالضمير، بضمير زيد، كأني قلت لمته زيد لمت زيدا، لكني لم أكرر زيدا من بعد، بل أضمرته بعد الذكر. الإضمار لا يكون إلا من بعد الذكر. تقول زيد لمته، أي زيد لمت زيدا، شغلناه بالضمير، استوفى مفعوله، إذا الأول يكون مبتدأ مرفوعا بالابتداء، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من بعده خبر زيد لمته. قال: ويجوز ماذا؟ النصب، أن نقول ماذا؟ زيدا لمته، فيكون زيدا هنا منصوبا بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وكأني قلت لمت زيدا لمته، فكررت، فكانت الجملة التالية توكيدا وتأكيدا في الجملة الأولى. ولم يا أخوان؟ ولم يا أخوان؟ طيب، سلم انقطع جاوزه. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء، فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جار الماء وجار العادل. لا بأس. يقول لكم الفاعل، الفاعل يا أخوان مشتق حتى لفظه من الفعل. الفاعل هو كل اسم، ها، دل ماذا؟ كل اسم، كل اسم وقع من الفعل أو اتصل به. انتبهوا لهذين الشقين: كل اسم وقع من الفعل أو اتصل به، يعني لدينا كم ها؟ لدينا نوعان من الفاعل: فاعل بالاختيار وفاعل بالجبر. فاعل مبادئ وفاعل مستجيب، وفاعل مستجيب. فالمبادئ في أفعال الاختيار: قام محمد وقام زيد، هذا فاعل، فاعل وقع منه فعل وكيا، وقع منه فعل فاعل، الفعل وقع منه قام محمد، أو اتصف به، لاحظ الشق الثاني، أو اتصف به، يناسب أفعال الاستجابة، أو الأفعال أفعال المطاوعة، أفعال ماذا؟ المطاوعة. مثال: بعض طلابنا اليوم يشكل عليه، كما قلنا أصاب متأخرنا ما لم يصب متقدمنا من سوء تردي الفهم، يقول: كيف نعرب مات محمد؟ كيف نعرب محمدا؟ نقول إنه فاعل وهو لم يقم بفعل الموت بذاته، فنقول له: هنا أنت خلطت بين أمرين، بين الفعل الذي أنت فيه منشئه، وبين الفعل الذي أنت مستجيب فيه لفعل فاعل. إذن الفعل على شقين: فعل تنشئه أنت، وفعل تستجيب به لفعل فاعل، فعل استجابة. فلم كل شيء بمشيئة الله، كلاهما بمشيئة الله، فخلط بين مات وأمات. إذا أردتم أن تعرفوا فضعوا مزايا الإحلال والإبدال في الكلم، إحلال وإبدال. لو قلت مثلا: مات محمد، محمد فاعل مرفوع بإسناد فعله إليه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب لو أحللت وأبدلت، أو لو جعلت مكان محمد قلت مات الله، لقلتم أجمعون من هذا الله، فالله حي لا يموت، أليس كذلك؟ لكني أقول ماذا؟ أمات الله محمدا فمات محمد. إذا مات هنا فعل مطاوع لأمات، كما تقول: كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج، أيضا فعل مطاوع، الانكسار فعل مطاوع للكسر. إذا فرقوا بين هذين، بين أفعال الاستجابة وبين أفعال الإنشاء والمبادئة. علم يا أخوان، علم. ولذلك يا أخوان، يعني هذه قادتني حين يقال المتوفي، كثير من الناس اليوم يأتي إلى، لا بأس أن نذكر هاتين في كتاب التصويب تطلية وتعالى لما نحن فيه، يعني. يقال فلان المتوفي، المتوفي الله الذي يتوفى الأنفس، الذي يتوفى هو الله. الوفيات، فرقوا، جمع وفاة، الوفيات، قال وفيات، وفيات جمع وفاة، علم؟ يألف الوفيات نزيزتين. الوفيات، المتوفي هو من؟ هو الله. والمتوفى هو من؟ الأنفس، الله الذي يتوفى الأنفس. كل حي يتوفى، والحي سبحانه لا إله إلا هو، الحي الذي لا يموت هو الذي يتوفى، فلا تخلطوا بين وبين. كذلك بعض الناس اليوم على دورهم تأتيني بعض الأسئلة، أنا كنت أتمنى أن أجيب عما سألتموه فيه من قبل، لكن إن شاء الله أضع لكم فيه كتابا ونتواصل معكم إن شاء الله مع الإخوة القائمين على هذا، على هذه القناة وعلى هذا الجامع، في مسألة تحرير الأجوبة على ما استشكلتموه من الأمور. كنا نتمنى أن نخصها بدرس وحدها. بعضهم يقول مثلا، نحن نقول بعض الناس اليوم حمدا لله وشكرا إن لم يكن يريد أن يغبن إنسانا لم يبني بناءه، يعني اليوم استشرت فينا أدواء النفوس هذه، والحسد والحقد، حسد الفتى إن لم ينال سعيه فالكل أعداء له خصوم. قال حسدا حملنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد. يقول يكتب على بيتك صلي على النبي المختار، صلي بإثبات ياء بعد اللام المضاعفة. فهذه هنا يا إخوان، هذه الياء لغة هي ياء المؤنث، ياء المخاطبة، فالخطاب هنا يتعين كونه لمؤنث، وداخل الدار يكون ذكرا ويكون أنثى. فإذا خاطبت الذكر فالأنثى مشتملة في الخطاب ومتضمنة فيه. صلي، صلي، واجعله مبنيا على حذف حرف العلة كما قلنا في كل الأمر، فإنه يشمل الذكور والإناث على السلام. صلي على النبي، أما صلي فالخطاب هنا متجه إلى ماذا؟ إلى أنثى، بخلاف صلى في الخبر الذي هو ماذا؟ صلى فعل الماضي الذي نقوله في صلى الله عليه وسلم، فإنه هناك خبر ماضي ماض وليس أمران، ها؟ دل به على الدعاء، كما تقول أبقاك الله ورحمه الله وسلمه الله إلى غير ذلك، علم؟ فهناك مبني على الفتح المقدر، هنا يبنى على حرف حرف إلا الأمور يقود يفضي بعضها إلى بعض يا شيخ يوسف، لذلك لازم أن ننبه على بعض مما يجيه الناس، يجيه الناس اليوم على غير وجه. نعم يا أخي الكريم. نعم. لا لا لا لا، المستوفي غير المتوفي، المستوفي طلب الوفاء، يعني طلب ماذا؟ أن يكون مستوفيا لحده وطلب التمام، لكن المتوفي هو الذي توفى، توفى، توفى نفسه، يعني تولجها وأخرج نفسا منه، تولجها، علم؟ طيب، وكل من، إذن فرقنا بين الفاعل هو ما قام بالفعل أو اتصف به، الأول أفعال المبادئ، الثاني أفعال الاستجابة، أفعال الجبر. قال فارفعه، أي ارفع الفاعل، تعربه فهو الفاعل، نحو جرى وجرى العادل، يعني جرى الماء، الماء يجري بذاته ولا بذاته ولا يجريه غيره، قوة دافعة، فيقصد أن الماء متسم بالجريان، فالأول هو فعل الاستجابة، والثاني هو ماذا؟ أو الاتصاف الأول، والثاني هو القيام بالفعل، الجار العادل أي اللائم. طيب، ألم يا شيخ يوسف؟ نصير من قطع؟ تفضل. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار، كقولهم سار الرجال الساعة، وإن تشفرد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاء السعال ضاحكة وانطلقت ناقة هند الرائكة وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. لا بأس. نحن قلنا إن الأفعال لا ترسم بما بتأنيث ولا بتذكير ولا ترسم بتثنية أو جمع. فالجمع والجنس خاصان بما بالأسماء لما يمكن أن يؤنث أو يثنى أو يجمع. علم؟ فالأفعال في حكم النكرات. قال ووحد الفعل يعني ماذا مع الجماعة في قولك مثلا قرأ الطلاب يعني لا تقل قرأوا الطلاب بل قل قرأ الطلاب ومع ذلك يا إخوان فقد سمع عن العرب في لغة بني الحارث الذكار أنهم يقولون أكلوا من براغيث كما براغيث معقول يعني ها؟ أنها تأكلهم لأنهم كانوا بدوا تعرفون مع الشاء ومع الغنم ومع كذا يكونوا ها؟ تكون هذه الهوام التي تأكل كذا أكلوني البراغيث ففي هذا توجيه عند النحاة في هذا المسموع وهو أن هذه الواو تدل على معنى الجمع هي حرف يدل على معنى الجمع كما دلت الكاف على الخطاب في أسماء الإشارة في ذلك وغيرها ويكون الفاعل لأنه لا يجتمع فاعلان على فعل واحد أليس كذلك؟ لا يكون للفعل الواحد أقصر ها؟ لا يكون للفعل الواحد ماذا؟ فاعلان بما المقصود لفظيا يعني في التكرار وإلا فإن قد يكون جمع قام كل طالب منكم قام علم؟ لكن نقصد في الصناعة والسياق علم؟ فإنه هنا فاعل أكلوني هو البراغي والمبرر سوى الإبدال مما من الضمير من أن يكون الضمير فاعلا يعني يكون الواو دالا على الجماعة هو ضمير وهو فاعل والبراغيث بدل كل من كل من واو الجماعة بعضهم على أن البراغيث مبتدأ مؤخر وأكلوني قبلها الجملة خبر لها فنسلم نخرج من هذا الإشكال المقصود من هذا كله وأسروا النجوى الذين ظلموا في كتاب الله تعالى أسروا النجوى الذين ظلموا أيضا على هذا المنوال وتفرجوا على هذه النجوم التي رأيتها إذا الأصل أن لا يلحق الفعل ما يدل على تثنية أو جمع بل يكون موحدا يعني لا تلحقه أي من علامات التثنية أو الجمع نعم لأن الأفعال لا تثنى ولا تجمع كما أنها يعني ما دام الفاعل موجودا ظاهرا فهو يغني عن إضماره من قبل نعم فإن الإضمار لا يكون إلا بعد ذلك نعم قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم ساروا الرجال ساع يعني لا تقول ساروا الرجال وإن تشى فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء يعني يبرد الإنسان بعد اشتكت هنا التاء متى يلزمنا من هذا أن نبين لكم متى تلحق تاء التأنيث الأفعال والأمر في هذا التي هي حرف يدل على معنى التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب كما قررنا سلفا وفرقنا بين تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة بين التاء المتحركة وبين التاء الساكنة قلنا الأمر على هذه الجهة إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مؤنثا حقيقيا ما معنى مؤنث حقيقي كما قلنا لكم أيضا من قبل هو كل ذات فرج كل ذات حل كما قلنا فإنه إذا كان مؤنثا حقيقيا يعني له علامة دالة علامة حقيقية تركيبية عضوية دالة على تأنيثه إذا كان مؤنثا حقيقيا غير مفصول من لام من جعله بدخول غير مفصول من جعله بفاصل لم يفصل بينهما ها؟ فإنه حينئذ يجب في الفعل في الفعل الماضي يجب فيه أن تلحق التاء التأنيث الساكنة جيء بها لتأنيث الفاعل لا لتأنيث الفعل للدلالة على أن الفاعل فاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا لا للدلالة على أن الفعل مؤنث فإن الأفعال كما قلنا لا تحكم بتأنيث لا يحكم عليها بتأنيث أو تذكير إلا بقرائن إضافية ولم يا أخوان علم يا جماعة، فيقال قامت فاطمة، ولا يصح بحال أن نقول قام فاطمة، فإن فصل بينهما جاز وجاز أن تلحقها التاء رعاية للأصل وأن تجردها منها رعاية للحال. قام ها من مكانها فاطمة، قام ها سافر من جدة أو من مكة فاطمة، وهكذا فيقال فيها سافر وسافرت. علم يا أخوان. كذاك في مواضع الوجوب، الوجوب إذا كان المؤنث، إذا كان الفاعل ضمير مستتر وليس فاعلا ظاهرا، ومؤنثه مؤنث مجازي التأنيث، يعني ليس حقيقيا التأنيث، كالشمس، كالشمس لأن أصله القمر، قلنا ها القمر والشمس ضوء النهار وضوء الليل، فهما ذكر وأنثى، سبحان الله حملوهما على هذا. القمر هو الذكر، ليش القمر هو الذكر؟ قد يسأل سائل بالكلام، القمر لأن الليل الأصل في الكون أن يكون مظلما أم يكون منارا، الكون مظلم أم منير؟ مظلم، فهو الأصل، ذلك يكون مع الأصل الأصل القمر. والشمس تكون يعني نسمح منه النهار، علم؟ الشمس تكون في النهار الذي هو فرع عن الأصل، علم؟ هذه لطائف يا شيخ يوسف الطريق. نعم، فالشمس، فحينئذ تقول الشمس أشرقت، ولا تقول فيها أبدا أشرق، علم؟ لكن إذا قدمت لك فيها لأنها مجازية التأنيث، أشرق الشمس وأشرقت الشمس. كما تقول أيضا هذا مع الجموع، تقول أشرق جاءت الجماعة، جاءت الأبطال وجاء الأبطال، رعاية للجماعة أو الجمع، راعيت اللفظة ها حذفت التاء، راعيت المعنى أو معنى الجماعة ألحقتها التاء، وهكذا. ولم يأخذ كذلك مع الأفعال الجامدة، نعمة المرأة ونعم المرأة، مراعاة الجنس ومراعاة اللفظ، وهكذا. ولم يأخذ كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، كما قلنا سعاد ممنوعة من الصوت العالمية والتأنيث، فالعالمية فرع عن الاسمية والتأنيث فرع عن التذكير، إذا اجتمعت فرعيتان في اسم أو في أعلاها فرعيتان في اسم فإنها تمنعه من الصرف لفظية ومعنوية. ضاحكة، انطلقت ناقة هند رائكة، لا بأس هنا صرفها ها رائكة، وهكذا انطلقت هند، لاحظ انطلقت ناقة، جاءت سعاد، ولم يفصل بينهما بفاصل، وتكسر التاء رعاية لي أو درء لالتقاء الساكنين بلا محالة، أي بلا شك في مثل قد أقبلت الغزالة، أي أنها تكسر درء لالتقاء الساكنين أقبلت الغزالة. نعم، سلم انقطع يا شيخ. وقد قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتاب عهد الوالي، وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. طيب ممتاز. إذن يا إخوان هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الشق الثاني من شق معادلة الجمل الفعلية، وهو أن تكون الجملة الفعلية أولا مبنية للمعلوم كما يقولون، أو المبنية للفاعل التي تقوم على أصل التركيب. الوجه الآخر هو الجملة الفعلية ماذا التي صدرت بفعل مبني لما لم يسمى فاعل، لما لم يسمى فاعل، فإني أستحب وغيري من قبل فعل، كابن مالك رحمه الله ما قبله قال ما لم يسمى فاعل، ما لم يسمى فاعل، فإنك تقول سرقت الدار وأنت تجهل من السارق، تجهل الفاعل، تجهل السارق، لا تعرف عينه، لا تعرف من السارق، لكنك تقول فلينظر في مثل قول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، وأنت تعرف الخالق، فلا يقال مبني للمجهول هنا، بل يقال مبني لما لم يسمى فاعل، فيستوفي هذا وذاك، لأنه قد يحذف الفاعل لا للجهل به كما في سرقة الدار، بل لشدة العلم به كما في خلق. ولم يا أخوان فإن نعلم أن الله هو الخالق. طيب هنا قال ماذا؟ وقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله، يعني أنه قد ينوب عن الفاعل غيره، قد ينوب عن الفاعل غيره، فينوب أولا المفعول وهو جار، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، الجار هذا جار، ذلك في مقالها هذا جحر ضب خالب، جر خريط هنا للجوار، وإلا فإنه وصف للجحر، هذا جحر ضب خريب، الأثر على أو الإعراب على الجوار. هنا ماذا؟ المفعول له الهاء، له الصدر في الإنابة، فينوب المفعول قد ينوب عن الفاعل، كأن تقول مثلا كما قلنا قبل قليل خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان، سرقت الدار، كلها أصلا خلق الله الإنسان كان مفعولا، فلما وضع موضع الفاعل من فعله أخذ حكمه في اللفظ فارتفع ارتفاعه، وإلا فإنه في المعنى هو المفعول، ولم باق على معناه لكنه أخذ حكمه اللفظي، ولم الأخوان. طيب، وقد ينوب غير المفعول عن الفاعل، كأن تنوب المصادر وأشباه الجمل، كأن يقال مثلا سير سير، سير سير، كتب كتابة، فهنا سير سير، سير هو مصدر سارة، مصدر سارة، علم، فناب عنه المصدر. وقد ينوب أشباه الجمل، كأن يقال مثلا صلي في المسجد، في المسجد، سير في الجامعة، وهكذا، علم، سواء كان النائب جارا ومجرورا أو كان ظرفا زمانيا كان أم مكانيا، علم؟ ولم يا أخوان جلس أمام الأستاذ وجلس أمام كذا وهكذا، علم؟ ولم يا أخوان قد تكون ظروفا زمانية كانت أم مكانية. قال من بعد، لاحظ ضم أول الأفعال، هنا يذكر طريقة صوغ الأفعال التي تبنى لما لم يسمى فعلا أو للمجهول الذي كنتم تعلمونه سلفا، كيف تصاغ؟ يقول يضم أولها، يبني على الثلاثين، ضم الأول وكسر الثاني، في مثل ماذا؟ كتب، قرئ، خلق، هذا مع الثلاثين، الثلاثين الصحيح، قرئ إلى غير ذلك. قال ضم أول الفعل كقولهم يكتب مع المضارع، مع المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، يفتح ما قبل الآخر، مع الماضي ضم الأول فكسر فكسر الثاني، أو ضم الأول فكسر الثاني، كقولهم يكتب عهد الوالي، وإن يكن ثاني الثلاثي ألف، إذا كان فعلا أجوف كما قلنا، أجوف يعني صوته أو حرفه الأوسط، كلا حرف لأنه صوت لين، لأنه صوت مدي، وقلنا الحروف المد هي بمثابة الحركات للأصوات. قال وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، يعني تقول ماذا؟ صيم يوم الجمعة، صيم، وتقول مثلا يوم الجمعة ليكون حتى تسألوا نائبا منكم أو عنه، وتقول سير، إذن فعل الأجوف تكسير أولا، وأصلها ماذا؟ صوم، صوم أصلها صوم، وطبيعة الحال ها يستقر عليها الكسر، يكسر الأول نهاية لكذا الواو ها، أو يحذف هذا يكسر الأول استثقالا، أنه لا ينتقل من ضم إلى كسر، عدوتان ثم تكسر زو ما، تبقى الواو مفردة إثر كسر تعل بقلبها، يعني صيما كما في الدرس الصرفي، ولم بيع وهكذا، إذن هي على زينة فعل في أصلها، لأن الإعلان بالقلب وبقلب الحركة أو الحرف لا يراعيان يعني في الميزان. بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام وقع، ماشي واضح؟ سلم انقطع يا شيخ يوسف. والنصب للمفعول حكم وجب كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل، وإن تقل كلام موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. إذن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن العنصر الثالث من عناصر الجملة الفعلية، وهو ماذا؟ المفاعيل المنصوبات. تحدث فيما سبق عن المرفوعات، سيتحدث الآن عن ماذا؟ عن المنصوبات. بدأ بالمفعول به، فإن المفاعيل كثر يا أخوان، مفعول به وهو مفعول به الذي وقع عليه فعل فاعل، مفعول له وهو علة الفعل أو لأجله، مفعول فيه وهو الظرف أو البعاء الزماني أو المكاني الذي يكون فيه الذي تكون فيه الأحداث، مفعول دونه وهو الاستثناء، وهكذا. كل هذه تسمى ماذا يا أخوان؟ مفاعيل أو مفعولات منصوبات. طيب نبدأ بالمفعول به. قال والنصب للمفعول يعني أن رتبة الثالث من الجملة النصب، لأنه خفيف استواء، يعني بعد الارتفاع يكون ماذا؟ الاستواء. بعد الارتفاع يكون الاستواء. نصل من قطع في صدر التالي بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ مالك انت يبدو صرحت ولا انا صرحت؟ ايش في مشكلة؟ ها؟ ايه يا قوي الى اني شفتك حسبت ان تهوزنا الملف ووصلنا زي واحد من الاخوان الله يذكره بالخير رحمه الله، كان زميلا لنا في جامعة المنقرة، ويبدو انه تعرفون ان جامعة الطالبات فجاوز المكان، نسي مع السرحان ومع حديث النفس، جاوز المكان رحمه الله، كان أستاذ من كسب التاريخ، فجاوز المكان لم يشعر بنفسه إلا هو بعد التنعيم ومسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لنفسه دعاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، ثم استوى على هب توكل على الله ولم يعد إلا من المدينة، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الجامعة. نعم دعاني حبيبي. نحن الآن شيخنا الفاضل فيما نحن فيه الشيخ الفاضل بسم الله، ولا ما الإنارة يمكن المغرب ولا ايش؟ ما يبين التصوير. ها طيب فين الإنارة يا أخوان؟ الإنارة الإضلال، ولا هذا من الطاقة زائدة يبدو لي. ها بندر نبت لكن مع الطاقة النحوية لم استوعبها المسجد الجهد، يعني فوق فرق الجهد الاعتيادي. ها؟ أنا شوف بدايتها ما يكون فوق مخلوع وبعدين الكاميرا بعد الكذا. ها؟ وقعنا في حي صبيص هذا اليوم، أريد حسن الخاتمة يا جماعة، والله أنا يعني ودي استكمل الافاده لكم فوائد، ولم نريد ان نخليكم منها بداء العجل. ناظم ايه محظورا في حاله تمكينه، في حاله تمكينه، لان الموجب لحده هو استثقال الضم على الياء مع التمكين، ثم يجتمع التمكين الذي يطلبه التمكين مع سكون الياء المتأخرة، فالحكم للطالب حينئذ يبقى التمرين جادا على المحدود عوضا من الله. لا تشتبه عليك كل ياء تشتبه عليك الصور، يعني شيء أصل تفرز الياءات ضع واحدة في المخلق بحسب الناس حب الشوكي وزن بين بينهم. هنا قلنا حاطب الليل الذي يجمع البعر والطبع، هذه يعني مشكله تجعلونها كلها مكان واحد، فاذا بان النهار بان لك ان المجموعه فيه ما ينفع وفيه ما يضر. التصوير موقوف ولا يكون فيه تحكم مركزي في التصوير في الرياض انتهى الزمن مخصوص لك. الله يوفق الداعية التي أردنا على الإحتاج دائما. احنا ممكن أن نفوق شيء ان شاء الله نحن معكم وبين ايديكم. آخر يوم لكم وبعدين ستنتقلون إلى أيضا. ها؟ دورة جديدة. أي ما بإمكاننا نستعير عن ما فقدناه بإلقاء القادمة أن نقيم مع حشوك. نقول لا أدري الأزمنة المخصوصة كيف؟ كيف الدورة يا شيخ؟ الحين الشباب الآن دورتهم القادمة الأسبوع القادم في متون جديدة؟ كيف أوقاتهم؟ يا دوب هو حتى يصيغ النحو يتمثله غذائيا ويفرغه في سلوكه يحتاج الى وقت. معلومنا يصلح في كل زمان ومكان. الزمن ليس بيده. ها الله يحفظك. ها حبيبي يا ليت انا والله بودي على الدوام يا اخي. نتبارك بهذه الوجوه الطيبه يتحقق النفع بالمراد حتى بودي لو كان هناك نقاش. انا بودي يا اخي ما ادري اجهزه الاعلام لو وجدنا معنا في المحاضره. الله يحفظك يا شيخ. خلاص متى؟ في حفظ النظر في حفظ النظر يعني كثير من الشاطبي ومالك ومالك الجياني من جيان في الألدنس شاطبي شاطبة في الألدنس وهكذا. ها بس إذا ودي قبيل والغلم كولاة الخوارج والجهمية والرافضة والخفة كالتشيع والإخجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثي. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديل الشهادة بالتهمة لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ذكر المصنف هنا ما يتعلق مسألة وهي كلام الأئمة في رواية المبتدع، وذكر المصنف التفصيل، لكنها رواية المبتدع اختلف العلماء في قبولها، فمنهم من رد رواية المبتدع منه مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من فصل. فقال: يقبل من لم يكن داعية على الأصح ما لم تكن بدعته مكثرة. إذا كانت بدعته مكثرة فإنه لا يقبل مطلقا. وهذا التفصيل ذهب إليه وهو الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله في النخبة، ولكن الأظهر والله أعلم أن فيه تفصيل، لأن يقال إذا كانت بدعته إذا كان في فيما يرويه تأييد أو بمجرد ما ظهر له من حاله أو ما أشبه ذلك، قال أنه لا بد من أن يتأنى، يعني لا يستعجل ويترقب في النظر في حال الجارح مع من جرحه، على أن أكثر بحمد الله أكثر أهل العلم والأئمة الحفاظ إنما جرحوا الرواة جرح الرواة حفظا للحديث وليس بينهم وبين من جرحوه يعني عداوة مذهبية أو طائفية، هذا في الغالب لكن قد يوجد. قال شيخنا ابن رحمه الله تعالى: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه ضمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. نعم، هذا مصنف ذكر مصنف هنا كلام شيخه ابن دقيق العين في مراتب صرف النجوم، النظر في النجوم إن كان نظر إليها للتأمل والعبرة فهذا مطلوب ولا لا؟ الله عز وجل أمر به في كتاب، وإن كان النظر إليها لأمور شركية أو أمور في غراية رضي الله عنه، إذا قلنا إن الجرح والتعديل أمره والكلام في الرواة أمره عظيم وفيه خطورة، لكن لا بد من شروط العلم والتقوى، وأضفنا ماذا؟ والورع، هذه ثلاث شروط لا بد منها. ثم أعلم أن الكلام في الرواة ليس من الغيبة في شيء، ليس من الغيبة وهو مستثنى، لأن فيه ماذا؟ فيه تمييز للحديث، فيه تمييز للسنة وحفظ لها وبيان يعني فضح هؤلاء الذين يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدسون في السنة ما ليس منها. المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أجن الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيب بن محرر، والله أعلم. ختم مصنف هذه الرسالة اللطيفة بهذا الفن اللطيف وهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف إلى النطق أم إلى الشكل، مثل حبان وحبان، ومثل كما قال أجمد وأحمد، ومثل عبادة وعبادة، عباد وعبادة، هذه يسمى بالمؤتلف والمختلف، يعني المؤتلف من حيث الخط والمختلف من حيث النطق. يقابله تماما يقابله ماذا؟ المتفق والمفترق. المتفق والمفترق وليس المصنف أشار إليه، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم لفظا وخطا وتختلف أشخاصهم، مثل الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد هم ستة في هذا الاسم لكن تختلف أشخاصهم، ولهذا قال ابن كثير قال مصنف: وهو فن واسع مهم وأهمه ما تكرر وكثر. وهذا في الوقت عند القراءة في كتب المطولات وكتب الرجال، ويحتاج أيضا عند تحقيق المخطوطات، عند تحقيق المخطوطات مهم جدا. والكتب والمصنفات في هذا كثيرة، فقد ألف فيه مؤلف المؤتلف والمختلف الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وكذلك المتفق والمختلف. وقد قال ابن حجر رحمه الله، طبعا ما فائدة، قال ابن حجر رحمه الله: هذا باب واسع كبير، كثير الشعر يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. وقال ابن حجر أيضا عبارة أخرى: ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن مديني: أشد التصحيف والتغيير في الأسماء، يعني ما يقع في الأسماء. وكذلك يشابهه أو قريبا منه المتشابه، نضيف إليه المتشابه، وهو أن تتفق الأسماء نطقا وخطا وتختلف الآباء نطقا، مثل محمد بن عقيل بفتح العين وابن عقيل، وهما مشهوران وطبقتهما واحدة، ومثل موسى بن علي وموسى بن علي. لاحظ الوقع، الاختلاف وقع في ماذا؟ اسم الأب. إذن هذه ثلاث أنواع من العلوم، وهي علوم لطيفة يعني يحصل إدراكها لطالب علم الحديث ويحتاجها في قراءة كما قلت في المطولة وكذلك عند تحقيق المخطوطات المؤتلف والمختلف هو ذكر المصنف وضفنا إليه علمين آخران وهما المتفق والمختلف وضفنا إليه أيضا المتشابه. Thank you.